بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجة، وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها، وكذا إن كانت طفلة فدبت فرضعت من نائمة وبعد الدخول فمهرها بحاله، وإن أفسده غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله وجميعه بعده، ويرجع الزوج به على المفسد. في هذا الجزء من الفصل السابق يبين المؤلف رحمه الله حكم ما إذا أرضعت امرأة يحرم على الرجل أن يتزوج ابنتها من النسب، إذا أرضعت طفلة فهل يصح أن يتزوجها وإن كانت زوجة له؟ فما حكم استمرار الزوجية؟ وحكم ما إذا أفسدت المرأة نكاح نفسها أو أفسده غيرها برضاع؟ ومن حرمت عليه بنتها كأمه وجدته وأخته فأرضعت طفلة حرمتها عليه أبدا. ومن حرمت عليه بنتها، امرأة تحرم على الرجل هي وبنتها، وامرأة تحرم على الرجل دون بنتها، فمثل الأم والجدة وإن علت، والبنت وإن نزلت، والأخت وبناتها وإن نزلن، هؤلاء تحرم المرأة وبناتها، بخلاف الخالة والعمة فهؤلاء يحرمن على الرجل دون بناتهن. وهنا يقول المؤلف رحمه الله: ومن حرمت عليه بنتها، ليخرج الخالة والعمة، الخالة والعمة لا تحرم بنتها من النسب. من هي التي تحرم بنتها؟ هي الأم والجدة وإن علت، والأخت والبنت وإن نزلت، هؤلاء بناتهن يحرمن على الرجل. فإذا أرضعت واحدة من هؤلاء النسوة امرأة رضيعة حرمت على هذا الرجل، يعني أصبحت كبنتها من النسب. إذا أرضعت الأم رضيعة أصبحت أختا للرجل، فإن أرضعت الجدة رضيعة أصبحت خالة أو عمة، فإن أرضعت البنت رضيعة أصبح الرجل جدا لها من الرضاعة، فإن أرضعت الأخت رضيعة أصبح الرجل خالا لها من الرضاعة. فإذا أرضعت امرأة تحرم بنتها على الرجل حرمت الرضيعة عليه، فلا يحل له أن يتزوجها، لأنها تكون إما أخته من الرضاعة إن كانت مرضعة أما، أو تكون عمة أو خالة إن كانت مرضعة جدة، أو تكون أو يكون جدا لها إن كانت المرضعة بنت، أو يكون خالا لها إن كانت المرضعة أختا. فإن من تحرم بنتها على الرجل تحرم عليه أي طفلة أرضعتها هذه المرأة. وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجة له لما تقدم من أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجة. رجل عقد على بنت زوجة له وعمرها سنة ونصف، يجوز ذلك كما تقدم لنا في باب النكاح أنه يجوز للأب أن يزوج بنته الصغيرة بمن يثق به. رجل كأن يكون مريضا مثلا ويخشى على بنته هذه الصغيرة من الضياع بعده ولا يوجد من يعودها، فاختار لها رجلا كفء ثقة وزوجها إياه وهي بنت سنة ونصف وهو رجل، فتزوجها هذا الرجل لأب فسلمها لأمه أو لأخته أو لبنته من أجل أن تقوم عليها وتربيها، فأرضعتها الأم أو الأخت أو البنت كما الحكم يفسخ النكاح، لأنها أصبحت إن كانت المرضعة أما أصبحت أختا له ويحرم عليها أن يتزوجها، يعني قد تزوج لكن يحرم عليه استمرار زوجية، وإن كانت المرضعة بنتا له أصبحت هذه الرضيعة بنت بنته فهو جد لها ولا يجوز أن تستمر الزوجية، وإن كانت المرضعة أختا حرمت عليه لكونه أصبح خالا لها فينفسخ النكاح. إن كانت المرضعة عمة أو خالة هل ينفسخ النكاح؟ لا، لا ينفسخ النكاح، لأن بنت العمة وبنت الخالة من النسب يجوز أن يتزوجها، فكذا من الرضاع. وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجة لما تقدم من أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ومن أرضع خمس أمهات أولاده بلبنه زوجة له صغرى حرمت عليه لثبوت الأبوة دون أمهات أولاده لعدم ثبوت الأمومة. ومن أرضع خمس أمهات أولاده، تقدم لنا أنه في أمهات الأولاد والإبا يجوز أن يجمع الرجل ما تيسر له خمس أو عشر وما لا نهاية له، لأنه لا عدد في أمهات الأولاد، عنده خمس أمهات أولاد إما له وأن يمل له، فتزوج طفلة صغيرة المثال السابق فسلمها لأمهات أولاده من أجل أن يربينها، فأرضعتها كل واحدة رضعة واحدة من لبن هذا الرجل، فما حكم النكاح؟ تنفسخ. وهل يحرمن عليه بكونهن أمهات لزوجته؟ لا، الطفلة تحرم عليه لكونها رضعت من لبنه خمس رضعات معلومات، فهو صار أبا لها من الرضعات. ولسنا أمهات الأولاد هؤلاء أمهات لهذه الرضيعة، لأن الرضيعة لم ترضع من أم الولد الأولى إلا رضعة واحدة فلا تكون أما لها، ولم ترضع من الثانية إلا رضعة واحدة، ولم ترضع من الثالثة إلا رضعة واحدة، ولم ترضع من الرابعة إلا رضعة واحدة، ولم ترضع من الخامسة إلا رضعة واحدة، فلسنا بأمهات لها من الرضاعة، لأن الرضعة الواحدة لا تحرم، لكن إن سمع خمس رضعات من لبن رجل واحد حرمت على الرجل ولسنا أمهات الأولاد أمهات لهذه الطبيعة. ومثل ذلك لو كان للرجل مثلا أربع زوجات وأرضعن طفلا كل واحدة منهن أرضعت واحدة إلا واحدة منهن أرضعتها فرعتين، فأصبح الرجل الزوج أبا لهذه الرضيعة لأنها رضعت من لبنه الخمس رضعت. ولسن هؤلاء النساء أمهات لهذه الرضيعة، فهذه الرضيعة لا تكشف لأب هذه الزوجة ولا لإخوانها لأنها ليست أما لها من الرضاعة برضعة واحدة أو رضعتين، وإنما مجموع الرضعات من مجموع الزوجات أصبح الرجل أبا لها من الرضاعة، وأصبح أولاده إخوانا لها من الرضاعة، وأصبح آباؤه أجداد لها من الرضاعة، وأصبح إخوانه أعمام لها من الرضاعة. فانتشرت الحرمة من جهة الرجل ولم تنتشر الحرمة من جهة النساء، لأن كل واحدة أرضعت أرضعة واحدة أو واحدة منهم أرضعت فتيين. فقد تنتشر الحرمة من جهة الرجل ولا تنتشر من جهة النساء. وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها بسبب رضاع قبل الدخول فلا مهر لها لمجيء الفرقة من جهتها. وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها بسبب رضاع قبل الدخول فلا مهر لها. صورة ذلك امرأة تفسد نكاح نفسها قبل الدخول. رجل تزوج امرأة أخرى سيد حقد عليها ولم يدخل بها، وتزوج بنتا صغيرة عمرها سنة ونصف، عقد على هذه وعقد على تلك، أصبح له زوجتان كبرى وصغرى، ولم يدخل على واحدة منهن، الكبرى كما تقدم لنا أنها سيد فيها لبن، أخذت الصغرى ووضعتها على ثديها وأرضعتها، فسد وبطل نكاح الكبرى. لما؟ لأنها أصبحت أما لزوجة هذا الرجل من وراءها، فحرمت الكبرى على الرجل لكونها أرضعت زوجته الصغرى، فأصبحت أما لزوجته الصغرى من الرضاعة فحرمت عليه. هنا الكبرى هذه من أفسد نكاحها هي أفسدته، تطالب تقول أريد نصف المهر لأن النكاح فسد قبل الدخول، فنقول من أفسد؟ أقول أنا أرضعته، إذا ليس لك شيء، لا مهر ولا نصف مهر. هي تظن أنها أفسدت نكاحها وأفسدت نكاح الصغرى، هل فسد نكاح الصغرى؟ لا، ما فسد، لأن الصغرى لم تكن بنتا لهذا الرجل، ما أرضعت الكبرى بلبن هذا الرجل، وإنما أرضعتها من لبن رجل سابق، فلم يدخل عليها هذا الرجل حتى يقال إنه من لبنه. الصغرى أصبحت ربيبة للرجل، ربيبة لم يدخل بأمها فتحل ذلك، الكبرى أفسدت نكاحها فلا مهر لها. الصغرى التي رضعت من لبن هذه المرأة تحل للرجل، تبقى على نكاحها لأنها أصبحت ربيبة له من زوجة لم يذكر بها. والرجل إذا طلق الأم قبل الدخول يجوز أن يتزوج البنت، وإن طلق البنت قبل الدخول حرم عليه الأم. الكبرى هنا أفسدت نكاح نفسها فليس لها بنت. وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها بسبب رضاع قبل الدخول فلا مهر. في مجيء الفرقة من قبلها، لأن هي التي تسببت بالفراق، فإذا تسببت المرأة بالفراق قبل الدخول فلا مهر لها، وإن كان تسببها بالفراق بعد الدخول فمهرها بحالها كما سيأتي. وكذا إن كانت الزوجة قبلة فدبت فرضعت من أم أو أخت له نائمة انفسخ نكاحها ولا مهر لها، لأنه لا فعل للزوج بالفسخ. وكذا إذا كانت المفسدة لنكاحها طفلة، كما تقدم لنا رجل تزوج بنتا عمرها سنة ونصف فسلمها لأمه أو أخته وقال احذري أن ترضعيها، إن أرضعتيها فسد النكاح. هذه زوجني إياها أبوها لأنه مريض ويخشى أن تضيع بنته فزوجني إياها وأعطاني إياها الآن، فاحذري أن ترضعيها إن أرضعتيها فسد نكاحي منها. فقالت إن شاء الله لا أرضعها. فنامت الكبرى التي هي الأم أو الأخت أو البنت، فجاءت الصغيرة تدق ورضعت من هذه المرأة المريضة، خمس رضعات، فإنها في هذه الحال تحرم على الرجل. وهل تستحق شيئا من المهر لفساد النكاح قبل الدخول؟ لأنه إذا فسد النكاح قبل الدخول تستحق نصف المهر. هنا من الذي أفسد النكاح؟ الأم أو الأخت؟ لا، الرجل هو الذي أفسد؟ لا، البنت الصغيرة هي التي أفسدت نكاح نفسها بنفسها بكونها رضعت من أمه أو أخته، ففي هذه الحال لا يكون لهذه البنت مهر ويفسد النكاح وعليه أن يبحث لها عن زوج آخر. وإن أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول فمهرها بحاله لاستقرار المهر بالدخول. وإن أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول، المرأة السابقة المتقدمة لنا، المرأة الكبيرة بعد الدخول أرضعت زوجتها الصغيرة فسد نكاحها ونكاح الصغرى ومهر الكبرى بحاله، لأن المهر استقر في الدخول ولو أنها هي التي أفسدته. وإن أفسده أي نكاحها غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبل، أي قبل الدخول، لأنه لا فعل لها بالفسخ. وإن أفسده غيرها، إن كانت الأم المثال السابق هي التي أخذت الطفلة وأرضعتها، أو البنت أو الأخت لهذا الرجل أخذت الطفلة وأرضعتها، فسد نكاحها من الرجل، لكن من الذي أفسده؟ الأم أو الأخت أو البنت الموضعة. وهذه البنت الصغيرة الزوجة لم يكن من قبلها إفساد، فتستحق على زوجها نصف المهر المسمى. إذا قال الرجل المريض لرجل صحيح أزوجك بنتي هذه على 10,000 ريال وخذها معك، فزوجها إياه على مهر قدر 10,000، فجاءت أم هذا الرجل المتزوج أو أخته أو بنته أرضعت الطفلة الصغيرة، هل يثبت للصغيرة شيء من المهر المسمى؟ نعم لها 5، هذا إذا كان الإفساد قبل الدخول، وإن كان الإفساد بعد الدخول فلها المهر في حاله. ولها جميعه بعده، أي بعد الدخول لاستقراره به. ولها وله أي ولها جميعه بعد الدخول. المرأة التي دخل عليها زوجها ثم تبين مفسد من مفسدات النكاح كرضاع ونحوه فمهرها بهذا. رجل دخل على امرأته ليلة أو ليلتين ثم علم أن هناك رضاع وقد فرض لها مهر، هل تستحقه كاملا أو بعضه؟ تستحقه كاملا. ولما دخل عليها وخلى بها استقر المهر بهذا. فإن كان فيه شخص مفسد لهذا النكاح فالزوج يرجع به على المفسد، وإن لم يكن هناك شخص مفسد بل ثبت الرضاع فيذهب المهر على الزوج. ويرجع الزوج به أي بما غرمه من نصف أو كل على المفسد لأنه أغرمه، فإن تعدد المفسد وزع الغرم على الرضاعات المحرمة. ويرجع به الزوج على المفسد يعني الذي أفسد نكاحه. رجل عنده أربع زوجات فتزوج طفلة صغيرة ترضع، فأخذ هؤلاء النسوة هذه الطفلة الصغيرة وأرضعتها هذه رضعة وهذه رضعة وهذه رضعة والرابعة أرضعتها رضعتين، أصبحت الصغيرة هذه بنتا لهذا الرجل من الرضاعة. من الذي أفسد نكاحها؟ ما حصل دخول لأنها بنت سنة ونصف. من الذي أفسد نكاحها؟ هؤلاء النسوة. هل تستحق شيئا من المهر هذه الرضيعة؟ تستحق شيئا من المهر على الرجل؟ نعم تستحق. ماذا؟ نصف المهر. نصف المهر يدفعه الرجل لهذه الطفلة الصغيرة. من يأخذه منه؟ يأخذه من زوجاته. فإن تعدد المفسد فيأخذه بحسب عدد الرضعات. إذا كان غرم لهذه الطفلة الصغيرة نصف المهر 5000 مثلا فيأخذ من الزوجة الأولى 1000 لكونها أرضعتها مرة واحدة، ويأخذ من الزوجة الثانية 1000، ومن الزوجة الثالثة 1000 لكون هؤلاء أرضعنها رضعة واحدة، ويأخذ من الزوجة الرابعة 2000 لكونها أرضعتها ثلاث زوجات. لا أربع. نعم رابعة هي اللي يعقدها. هي الصورة مثلا ثلاث زوجات يأخذ منهن فما في مجال أمهات الأولاد، فكذلك إذا كان لهم مال وأراد تعليمهن فعلى حسب الرضعات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.